انت اللحن اللي مهني هايم في كلامه معني ربه في قلبي وعايش فيه افضل عمري الجاي احكيه انت اللحن اللي مهني حبك يا يسوع